وهذا يقول لا أنا أخشى أني أخسر 5 ريال، فما يحصل من خسارة عوضه بكثرة المبيعات. والنبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.